الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتابع ما بقي من صلاة الاستسقاء. قال الشيخ رحمه الله: ويسن لكل أحد أن يظهر لأول مطر السنة ويكشف من جسده غير عورته ليصيبه شيء من المطر تبركا وللاتباع. لما كان الإنسان بحاجة إلى مطر السماء ورفع يديه إلى الله تبارك وتعالى بصدق ودعا ربه تبارك وتعالى، بعد ذلك علمنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء طهورا، وأن الله سبحانه وتعالى استجاب لنا عندما دعوناه، فبدأ المطر ينزل من السماء، سواء كان ذلك بعد صلاة الاستسقاء أو كان هذا المطر هو أول مطر ينزل في فصله، فذلك يعني الخير من السماء. سواء صادف هذا الوقت وقت غسل أو لم يصادف وقت غسل، فيسن للإنسان أن يتعرض لهذا المطر، لأنه تعرض لرحمة الله تبارك وتعالى. أما أن يهرب الإنسان من هذا المطر خاصة في وقت الاستسقاء، فإنه يسن له أن يغتسل من ذلك الماء الذي نزل من السماء. لذلك قال الشيخ بعد ذلك: ويغتسل أو يتوضأ ندبا كل أحد في الوادي. يعني عندما تنزل الأمطار وتجتمع وتسيل في الوادي، يسن أن يأخذ شيئا من ذلك الماء ويتوضأ به أو يغتسل. في الوادي إذا سال، طبعا الوادي لا يسيل ولكن ماء الوادي هو الذي يسيل، وهذا مما يستعمله العرب مجازا فيقولون سال الوادي، أي سال ماؤه. نعم. والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء. قال: في المجموع فإن لم يجمع، يعني فإن لم يجمع أي فإن لم يجمع ما بين الغسل والوضوء، يسن له أن يغتسل ويسن له أن يتوضأ. والمتجه كما في المهمات الجمع، فإن لم يجمع ما بين الغسل والوضوء فيقتصر على الغسل، فإن لم يغتسل فعلى الوضوء، فيتدرج إما وضوء وغسل، وإما غسل وإما وضوء، على أقل التقادير. لا ولا يشترط يعني ثم على الوضوء والغسل والوضوء، ولا يشترط فيهما النية، وإن قال الإسنوي فيه نظر إلا أن يصادف وقت وضوء أو غسل، لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن لينال أول مطر السنة وبركته. فإذا الحكمة من ذلك كما قلت آنفا أن هذه رحمة من الله عز وجل، وهذه استجابة من المولى جل وعلا، والرحمة إنما كانت على شكل مطر، وإنما يسن لنا أن نتعرض لرحمة الله عز وجل. طبعا يكون مع المطر برق ويكون مع المطر رعد، أما الرعد فهو صوت، وأما البرق فهو لمعان وبريق. لذلك إذا سمع الرعد فيقول ويسبح الله تبارك وتعالى، قال الشيخ: ويسبح للرعد، أي عند الرعد والبرق، فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير: وقيس بالرعد البرق. والمناسب أن يقول عنده: سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا. ونقل الشافعي في الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب، وعلى هذا فالمسموع صوته، أي صوت ذلك الملك، أو صوت سوقه على اختلاف فيه، وإطلاق ذلك على الرعد مجاز. على كل حال، مهما كانت التفسيرات التي يفسر فيها علماء الطبيعة كيف يحدث الرعد وكيف يحدث البرق وما هي شحنات الكهرباء واصطدام السحاب مع بعضها البعض، فعلينا أن ندرك من الذي يسوقها ومن الذي أنشأها وماذا يحدث فيها، فلا نغتر بما نعلم مما يسبب الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، فعلينا ألا ننسى المسبب أبدا. فالمطر رزق من الله تبارك وتعالى، يضعه حيث يكان، حيث يريد سبحانه وتعالى. وكذلك الرعد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعنا صوته أن نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقها والبرق ضحكها، ويندب ألا يتبع بصره البرق، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق، ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبوح قدوس. فكان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين دائما لهم ارتباط العبد بربه، ارتباط المخلوق بخالقه، ارتباط الأثر بالمؤثر دائما، وهذه العلاقة تجعل علاقة الإيمان دائما. فإذا ما حدث شيء دائما أمام أعينهم جددوا إيمانهم، وعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير الأحوال، وهو الذي يؤثر في الأشياء، وهو الذي يحدثها سبحانه وتعالى ويخلقها، ولا خالق سواه، تبارك الله أحسن الخالقين. قال الماوردي: فيختار الاقتداء بهم في ذلك، وأن يقول عند نزول المطر كما في البخاري: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا، قال بصاد مهملة وتشديد المثنات التحتية، أي مطرا شديدا، أي يدعو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المطر وفيرا غزيرا مفيدا. وكذلك قال نافعا، لأنه أحيانا إذا ما ازداد المطر عن حاجة الإنسان، فإن الله كما يكرم الناس بالمطر يستطيع، فربنا سبحانه وتعالى بقدرته واستطاعته ماذا يفعل؟ يجعل من ذلك المطر أحيانا سبب ضر وقحط وبلاء وإزالة بيوت وقحط زروع، ويعني كما نرى اليوم في كثير من البلاد. فنسأل الله تبارك وتعالى قائلين: اللهم صيبا نافعا. ويدعو بما شاء. لماذا يدعو بما شاء؟ وقت تنزل فيه الرحمات من السماء، فعند نزول الغيث ينبغي على كل واحد منا أن يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء. فالدعاء في هذا الموطن من المواطن التي تستجاب فيها الأدعية، لأن الناس ربما ينشغلون بأمور دنياهم، والانشغال بطاعة الله عز وجل في ذلك الوقت، كذلك عند التحام الجيوش في القتال، يسن أن يدعو الله تبارك وتعالى. فإن الناس ربما كل واحد منهم هذا يخاف على نفسه وعلى أهله وعلى عياله وعلى أولاده وعلى أمواله، ولكن ربما ينسى علاقته مع الله عز وجل. فالعودة إلى الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه المواطن أمر ضروري جدا. كذلك عندما يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى عندما يدخل في الصلاة وعند إقامة الصلاة، فعندما يقول الله أكبر ينبغي أن يقول بهذا التكبير طارحا الدنيا وراء ظهره، مقبلا على الله تبارك وتعالى، مقبلا إليه بطاعة وعبادة وإخلاص وهجر للدنيا وما فيها، عند ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أكرم الله الإنسان برؤية بيت الله الحرام وأخذ يدخل من بيت الله فرأى الكعبة المشرفة، فينبغي عليه أيضا أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. فعندما يرى الكعبة خاصة لأول مرة عليه أن يستحضر دعاء. ومن جملة التابعين رضوان الله تبارك وتعالى عنه لعله سعيد بن المسيب، عندما وصل كان قد حضر دعوة بينه وبين الله عز وجل، فقال عند رؤية الكعبة: اللهم اجعلني مجاب الدعوة يا رب العالمين. فجمع بين خيري الدنيا والآخرة في هذه الدعوة: اجعلني مجاب الدعوة في كل ما أقول وأسألك يا الله. فإذا كان الإنسان قد استجيب له ذلك الأمر وطلب من الله عز وجل هذا الشأن، فصار ممن رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذه من المواطن التي يسن فيها أن يدعو الله تبارك وتعالى عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة، وأن يقول في أثر المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله علينا ورحمته، هذا المطر دعونا الله، والله رازقنا ونحن بحاجة إلى رزقه، نحن عبيد والله خالقنا، نحن بحاجة والله المتفضل علينا. دائما يتصور الإنسان هذا الأمر. أما أن يقول: والله تحركت رياح باردة من هذه الجهة فارتطمت بكذا فأدت إلى نزول الأمطار الموسمية إلى غير ذلك، لا، وانشغل بما يسببه الله سبحانه وتعالى. كثيرا مما يقولون من هذه الأمور ماذا يحدث فيها؟ تراها في حالة من الأحوال، في يوم آخر يقولون إن الرياح وإن السحاب المتوجه إلى بلدة كذا تحول إلى الجهة الشمالية، تحول إلى الجهة الجنوب. من المحول؟ سبحانه وتعالى. ولذلك كره لنا أن نقول مطرنا بنوء كذا. إذن مطرنا بفضل الله، ويكره في المقابل أن يقال مطرنا بنوء كذا، أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة. فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر، فالفاعل من الذي يسير المطر ويثير السحاب ويدفعه؟ سبحانه، إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك تتم: يكره سب الريح ويجمع على رياح وأرواح. ريح جمعه رياح، وله جمع آخر ريح وريح وريح أرواح. بل يسن الدعاء عندها لخبر الريح من روح الله، أي من رحمته، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها، حتى في يوم القيامة وقبل أن تقوم القيامة تخرج ريح لطيفة تأخذ أرواح المؤمنين، فلا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن هذه الريح عبارة عن خلق من خلق الله عز وجل، تطيع الله سبحانه وتعالى، لا تخالف أمره، كيفما أمرها تتوجه، تارة تكون للرحمة وتارة تكون للعذاب وتارة تكون لواقح، يعني كل مرة من المرات وفق ما أمرها الله تبارك وتعالى. فباعتبارها يعني من الممكن أن تكون لكل شيء، فينبغي على الإنسان أن يقول بشكل عام: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. قال: فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم قال: قلت لأبي الوراق بكر الوراق: علمني شيئا يقربني إلى الله عز وجل ويبعدني عن الناس. فقال: أما الذي يقربك إلى الله فمسألته دائما: هل تريد أن تكون عبدا لله؟ استصحب دائما الدعاء، اسأل الله سبحانه وتعالى وابق على رأي ذلك المثل والحديث: سلني يا موسى ولو ملح عجينك. يعني العلاقة دائما ما بين العبد وما بين ربه. فالذي يقربك إلى الله عز وجل تقريرك بينك وبين نفسك أنك عبد وأن الله خالق، أنك مرزوق وأن الله رازق، أنك مرحوم وأن الله راحم، أنك مسؤول وأن الله سائل. وينبغي عليك دائما أن تفكر في هذا الأمر، فلذلك هذا هو طريق التقرب إلى الله عز وجل، فتعلم أنه لا يستطيع أحد أن يغير شيئا في هذا الكون إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. وأما الذي يبعدك في المقابل عن الناس، ما هو الذي يبعدك عن الناس؟ أنا اسأل الناس فإنهم يبتعدوا عنك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، ومن يسأل الناس في المقابل يغضبون عليه، ومن يسأل الناس يغضبون عليه. ثم أنشد: لا تسألن بني آدم حاجة، بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا برحمته، وأن ينزل علينا من خيرات السماء، وأن يحققنا بمعنى العبودية لله تبارك وتعالى، وأن نعترف حقا بكل بألسنتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا أننا نعترف بعبوديتنا، لا خالق لنا إلا الله ولا رازق لنا إلا الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.